وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغالب بشيء وجب حمله على المعلوم بسامي، فجوابه وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافة إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يذهب منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه في السياق. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والشرع ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والوجود، فكيف يتصور مؤمن أو عاقل أن يكون بينهما تماثل في الصفات فضلا عن أن يعتقد ذلك في الله عز وجل وعلا. نعم. فصل مختلف اللي عندنا عندك. نعم. الذي عندنا الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة في الله، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يضل الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرغى لعباد الكفر. هذه موجودة عندنا غير موجودة عندكم. والموجود الذي سميناه من القارئ سبق بنص أي معناه في الأوجه التي يرد بها على أهل التمثيل، وهو التباين بين الخالق والمخلوق. وعلى هذا ينقل ما في نسختي إلى ما في نسخكم. أمليها عليكم لما هو أنتم منيها عليها الآن. الثاني بدل الثاني هذا الثاني عندكم لغة. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال. كيف وقد قال الله تعالى: يبين الله لكم، أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. اقرأ ما اكتمل. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نفس الخالق جل وعلا، واعتقاد نفس الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى في كلامه الكفر والضلال. بكلامه الكفر والضلال. وقد قال الله تعالى: كيف وقد قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعبادك الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.